بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. رواه مسلم والبخاري تعليقا واللفظ له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. رواه البخاري. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: فإن كان خوف صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه مالك والبخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. أخرجه البخاري، أي أخرجه البيهقي. هذا حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه. قوله كان رسول الله، هذا يدل على كثرة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في سفرياته. وهنا هل ربما، ما أدري هل سيأتي معنا أم لا، هل يشرع؟ أما على السفر فلا شك ولا ريب أنه مشروع في السفر، ما الذي ما يسمى سفرا. أما إذا كان في البلد نفسها، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء، خرج إلى مكان في المدينة إلى أحد، هل يشرع التسبيح على الراحلة؟ من أهل العلم يقول يجوز، ما في مانع. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة، بقي هل يصلي وهو ماشي، لكن إذا جاء وقت السجود يقف ويسجد ويركع على الأرض. لأهل العلم أقوال في ذلك، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت. وقوله هنا يسبح على الراحلة، السبحة هنا هي النافلة، يطلق على النافلة السبحة، قبل أي وجه توجه، لا يلتزم بالقبلة في النوافل. وهذا من توسيع الله عز وجل على عباده، أنك لا تتقيد حتى لا يحرم المسافر من عبادة الله سبحانه وتعالى. فمثلا أنت ركبت مع صاحب تاكسي أو في باص، الباص طبعا لا يشرع، سواء سائق السيارة أو الباص لا يشرع له أن يصلي. لماذا؟ لأنه سيؤذي الناس، يضر بالناس إذا انشغل، فربما يفعل حوادث أو تتقلب السيارة. لكن الراكب بجانبه ما في مشكلة، صعد وهو متوضأ، أول من طلقت السيارة الله أكبر يقرأ هكذا ولا لا، فإذا جاء الركوع الله أكبر ويخفض رأسه قليلا، ثم سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ما عدا الطيار يستطيع أن يتنفل نفسه، لأن الطائرة ما تحتاج إلى أعمال كثيرة، هي تمشي على أجهزة ويوجهها، في النادر يعمل حركة لها ميلان أو كذا، لكن الأصل أنه إذا ضبطها وسيمشي مسافة طويلة يتركها ويتكلم مع أصحابه ويفعل، وربما يقوم يتمشى ويتفسح في الطائرة، فيجوز له ذلك. طيب، قال: ويوتر عليها، إذن يشرع أيضا الوتر، صلاة قيام الليل والتهجد والوتر على الراحلة، لا يلزمه أن ينزل ويستقبل القبلة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا هو الشاهد، أن المكتوبة يشترط لها ماذا؟ أن ينزل ويستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة كما تقدم معنا. فلو صلى على الراحلة بدون عذر فالصلاة غير صحيحة. قلنا يجوز في حالات، من يذكرها؟ ذكرناها البارح، لا ما قد وصلنا في شدة الخوف الآن، نحن ذكرنا شدة الخوف أمس، ذكرنا. طيب ما ذكرت أشياء أخرى فين؟ في الفوائد. طيب أيوة أيضا. طيب هذا في شدة الخوف. طيب أيضا لا لا باقي مسائل في الفريضة. أقصد في الفريضة متى يجوز؟ أي نعم، إذا فاتتك مثلا ما القطار لا يقف أبدا لأنه خط سريع حديدي هكذا ولا لا؟ ربما بعض القطارات أن يكون فيها صالة متسعة كالمسجد هذا يشرع، فأنت تستطيع أن، وغالبا أن سكة القطار ليست متعرجة غالبا مستقيمة، فتستطيع أنت تستقبل القبلة وتقوم قدر استطاعتك. لكن في الباصات هذا النقل النقل الجماعي والتكاسي وهؤلاء ما يسمحون لك بالوقوف وتدخل لك في فتن، والوقت ما يسعفك لأداء الصلاة، فيجوز أن تصلي على الكرسي كما ذكرنا البارح وأنت جالس أيضا، لا تقوم ولا يشترط استقبال القبلة، لأنه جاءت أدلة وإن كان فيها ضعف، لكن عندنا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج، فتجزئ في هذه الحالة. رواه البخاري، رواه مسلم موصولا والبخاري تعليقا. درستم مصطلح؟ ما هو المعلق؟ أيوة، أن يحذف المصنف شيخه فأكثر هكذا، وقد يحذف إلى التابعي، وقد يحذف حتى الصحابي، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، أي يصلي النوافل والسبحة مثلا ركعات الضحى ويصلي قيام الليل، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة جاء وقت المكتوبة، كان يصلي مثلا كان في الساعة 10 صباحا فهو مسافر ويصلي يتنفل، جاء وقت الظهر إيش يفعل؟ قال نزل فاستقبل القبلة. رواه البخاري، وهذا تابع الأدلة لما قبله. وعن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف. صلاة الخوف يا إخوان ما هي؟ من يعرف صلاة الخوف؟ هذا هو المقصود الأساسي. أحيانا صلاة الخوف تهرب من شخص لص، أحيانا تكون صلاة الخوف من كلب يتبعك هكذا من قطاع طرق، لكن هي الأساس أنها في القتال تسمى صلاة الخوف، لكنها غير مقيدة بهذا. أنت مسافر في الطريق هكذا ولا تمشي، جاء وقت الصلاة وراءك ذئب أو كلب أو كذا وتخشى أن تفوتك الصلاة، أهل العلم يقولون هذا داخل في الخوف، فأنت تصلي الآن وأنت تجري تهرب أو تهرب من اللصوص، عرف الآن؟ حتى اختلفوا أهل العلم، لو أن رجلا هارب هو نفسه لص، هو نفسه لص سرق. طيب يا أخوان، لكنه مسلم، السارق ما ليس بكافر، يصلي وكذا لكن مهنته سارق أو سرق لأمر هكذا ولا لا؟ فهل يشرع له يصلي صلاة الخوف؟ من أهل العلم يقول لا يجوز، لأنها إنما هي رخصة لمن كان في سبيل الله أو كان معذورا يهرب من عدو أو كذا، لكن الصحيح أنه إيش؟ وإن هرب فإن الصلاة لا تسقط عنه هكذا، فبما أن الصلاة لا تسقط عنه وهو الآن خائف يصلي ويخشى أن يخرج وقت الصلاة يصلي صلاة الخائف هكذا كما سيأتي. قال فإن كان خوف صلوا رجالا، أي راجلين على وهم يمشون على أرجلهم، قياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. هذا نستفيد منه للمسألة التي تقدمت، لمن كان راكبا على قطار أو على سيارة أو على نقل جماعي، لأنه إيش قال مستقبل راكبين الراكب، لأنه عندك المقاتلون إيش بعضهم راجل وبعضهم على فرس يقاتل، فهو يصلي الفريضة على الفرس ويشير برأسه هكذا ولا لا، يجعل سجوده أخفض من ركوعه. طيب كذلك قال للضرورة إذا ابتلي بمرافقين في السفر ما يصلون، مؤذون، صاحب تاكسي سيء الخلق، ما يعرف دين، ما يسمح لك تنزل تصلي وتخشى من فوات الوقت، تصلي وأنت على ماذا؟ على الكرسي جالس. وهذا من الأدلة، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، هم الآن يصلون الفريضة أما النافلة لا تلزمهم في المعركة، هم الآن في أفضل النوافل وأفضل العبادات وهو الجهاد في سبيل الله. قال مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة صاحب الموطأ، قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مالك والبخاري. يعني إن هذا الحديث له حكم الرفع، وإن كان قاله ابن عمر ابتداء ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه حكى ذلك، حتى لو لم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكى في المعركة، إنما هذه المعارك حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اختلطوا، أي المقاتلون المسلمون مع الكفار. طيب، بقي مسألة، لو قدر الله، نسأل الله السلام والعافية، حصل قتال بين مسلمين وحصل اختلاط كما حصل في معركة الجمال ومعركة صفين، هكذا ولا لا؟ القتال الآن بين مسلمين ومسلمين، هل يشرع لهم صلاة الخوف؟ الصحيح الشرع يعم، هكذا. بعضهم قد يقول لا، إنما هي جاءت رخصة للمسلمين أمام الكفار وهذا قتال، فهي تشرع في قتال البغاة، وتشرع بين البغاة، قد تكون ليس بغاة، إذا اقتتلت قبيلة مع قبيلة كلاهما بغاة أصلا، هذه باغية وهذه باغية، لأن هذه من سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر دون كفر، وليس كفر أكبر مخرج من الملة. فهنا يشرع أن والقبائل هذه مصلون أو لا يصلون، بس إنما يعني ابتلوا بالسفك الدماء والعصبيات وكذا، فماذا حفظكم الله، يشرع لهم أن يصلوا صلاة الخوف كما وردت. قال: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، أخرجه البيهقي. فهو أراد في هذا الحديث أن يبين كيفية الركوع والسجود حال الاختلاط، ويلحق بذلك أيضا ما إذا كان راكبا أيضا على السيارات ووسائل النقل هذه. طيب يا أخوان، الله المستعان، كنت أتكلم في مسألة. طيب، إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. الذي أريد أن أقوله، لا شك لا ريب أن الصحابة أعطوا إيمانا قويا، وقد اختلف أهل العلم هل إذا جاء وقت الصلاة، هذا الأحاديث اختلفوا فيها، جعلوها ناسخة لما حصل يوم الخندق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في آخر اليوم جاء إليه عمر وقال: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى غربت الشمس. قال: وأنا ما صليت. فقال: ملأ الله قبورهم أو بيوتهم وقبورهم نارا كما منعونا من صلاة العصر، يعني اصطدموا بنا واضطرونا للقتال حتى فاتتنا صلاة العصر، بل ما صلى الظهر والعصر والمغرب. هذا يأتون بها الحديث هذا في باب الترتيب، ترتيب الفرائض. لكن فهنا من أهل العلم من يقول إذا حصلت المعركة يؤخرون الصلوات إلى أن ينتهوا، ومنهم من يقول لا، جاءت إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لأنه ما قد نزل الأمر، ما قد نزلت آية الخوف، وهذا كلام صحيح، ما قد نزلت آية الخوف، فلا يجوز بعد نزول آية الخوف أن تؤخر الصلاة عن أوقاتها. طيب يا أخوان، لكن حقيقة أن هذا يختلف باختلاف الناس، بمعنى الصحابة رضي الله عنهم أعطاهم الله عز وجل قوة إيمان وقوة ثبات وشكيمة، بحيث أنهم جمعوا بين عبادتين في نفس الوقت، وهو القتال في سبيل الله وأداء الصلاة في وقتها. صلاة الخوف قد جاءت على هذه تسمى صلاة المسايفة، هذه الآن صلاة الخوف المسايفة. في صلاة الخوف الأخرى التي مذكورة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، بمعنى إذا اصطف المسلمون ها هنا والعدو في ذلك الجانب عرف الآن، وسيكون بعدها معركة بعد ساعات، هم متترسون ونحن متترسون. فلو قام المسلمون كلهم يصلون، أي هي نزلت بسبب أن خالد ابن الوليد رضي الله عنه رآهم صلوا الظهر بهذا الطريقة جماعة وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو انتبه لقد فاتتنا صلاة هي أحب، يعني إنها يعني كنا نأخذ من القوم غرة وهم ساجدون ننزل عليهم وما سيتركون صلاتهم، نقتلهم قتلا ذريعا. فقال هذا خالد عند أن فاتت عليه الفرصة في صلاة الظهر، فقال ستأتيهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم، أو كما قال، فأراد يأخذ منهم غرة، لكن رب العالمين أنزل الوحي وبين للنبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاة الخوف وبين لهم يأخذوا حذرهم. انظروا لا جواسيس ولا مخابرات ولا اطلاع، هذا كما بينا أيضا من تحقيق التوحيد ومن حفظ الله لأهل الحق ولمن قام بتوحيده وحقق توحيده أنه يدفع عنه المصائب وكيد الأعداء. ما الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من له العلم أن خالد يخطط للهجوم عليهم وهم ساجدون وهم كذا؟ الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظهم ورعايتهم ودفع الأعداء عنهم فيما لا يستطيعون عليه إلا بالله سبحانه وتعالى. أما المواجهة قاتلوا والله يعينكم، وإلا قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أيضا في الآية الأخرى وليتخذ منكم شهداء، لابد من الشهداء وتقتلون، وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إذا ولا فالله سبحانه وتعالى قادر يدخل الجنة وأهل النار، لكن أراد الله الابتلاء. لكن تكفل الله بالحفظ والرعاية والدفع هكذا ولا المناصرة. فالشاهد أنه جاء صلاة العصر وخالد مستعد أنهم عند أن يركعوا ويسجدوا ما سيخرجون من صلاتهم، هم يحبونها، سنهجم عليهم ونقتلهم، لكن الله سبحانه وتعالى قد أنزل آية صفة صلاة الخوف بهذه الطريقة، وهو أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصطف الصحابة خلفه صفان هكذا وصفين، الصف الأول يركع ركعة، لها طريقة لها عدة صفات. الشاهد أن هذا يختلف بالأحوال، أما الآن دبابات ورشاشات ما يستطيع يهجم عليك، عرف الآن، لأن معك هناك ربما اثنين ثلاثة معهم رشاشات يدافعون. أيضا لو لا ينبغي أن تطبق هذه الصلاة الآن، يقام يصلي الجماعة في المعركة أو في الجبهة جماعات، لماذا؟ لأن تأتيك قذيفة وقتلت المسلمين، وهذا لا يجوز شرعا أن يعرض المسلمين لهذه الإبادة، فلا تصلى، إنما يصلي كل واحد في مترسه ولو منفردا. أما النبي صلى الله عليه وسلم عند أن صلى هو أصحابه جماعة وإن كان بطريقة صلاة الخوف ما يأتي صاروخ يقتلهم، إنما يحتاج خالد وأصحابه أن يهجموا. أما الآن لو رأوك مباشرة، وكم قد حصل هذا عند أن يكون الراصد للعدو على الجبل يرصد ينظر فوجد المسلمين متجمعين، أو أي عدو، لا تقول المسلمين، المعارك العصرية الآن يقوم الراصد على الجبل وينظر بالمنظار الذي يقرب البعيد ويقول الآن متجمعون، إما ينزلوا عفش من قاطرة أو ينزلون طعام من كذا أو متجمعون ليتجهزوا، اضرب صاروخ على مسافة كذا فينزل على الجماعة يبيد لك كم هائل. ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلمين أن يصلوا صلاة الخوف في الخلاء، لأن الصاروخ يأتي يعمل إبادة، فالمسلمون يكونوا متيقظين. طيب، أما صلاة الخوف كما قلنا التي هي بالمسايفة، هذا يرجع إلى الجيش إن كان وصل في قوة ثباته وجلادته بحيث أنه يستطيع أن يجمع بين العبادتين فلا يجوز تأخير الصلاة، يصلي، إنما هو الإشارة بالرأس هكذا، إشارة هو الإيماء بالرأس. طيب، أما إذا كانوا لا يستطيعون بلغت المعركة وهجوم وكذا، وهذا أيضا في المسايفة. أما الآن كما قلنا هي أغلبها متارس أو مواجهة بالرشاشات، ما تستطيع إذا الإنسان كان عنده قوة إيمان ويستطيع يجمع بينهما يفعل ذلك، يقاتل وهو يصلي ويقرأ الفاتحة وكذا. أما إذا ما يستطيع فيشرع له أن يؤخر حتى لا ينشغل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. إذن طيب نقرأ ثم بعد ذلك نقرأ ما تيسر من المسائل أو ماذا في مسائل مناسبة هي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صورتم هذا، تابعوا أحسن حتى يخف الوقت. الأخ ما يدري أنكم صورتم هكذا. طيب طيب مسألة: اختلف أهل العلم في استقبال الراكب للقبلة. أنت ما صورت؟ اختلف أهل العلم في استقبال الراكب للقبلة عند تكبيرة الإحرام، هل يلزمه ذلك أم لا؟ على قولين. فذهب الحنابلة في قول وغيرهم من أهل العلم إلى أنه يلزم الراكب تكبيرة الإحرام إلى القبلة إذا لم يحصل عليه مشقة، ثم يصلي حيث توجهت به راحلته شرقا وغربا، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الباب. وذهب بعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية للحنابلة، إلى أنه ليس بواجب، أي استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، ولا يلزمه ذلك. وأجابوا عن حديث أنس رضي الله عنه بأمرين: أحدهما أنه ليس بذاك في الصحة، يعني مقارنة، إما تضعيفا مطلقا يريد، وإما لقول ليس بذاك في الصحة لأنه حسن في إسناده من هو حسن الحديث. ليس بذاك أي ليس بمستوى حديث ابن عمر وحديث عامر بن ربيعة وحديث جابر بن عبد الله، وكلها في الصحيحين، وما ورد فيهما فيهم أو في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. طيب قال: وقد خالفته الأحاديث الصحيحة المتكاثرة، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه منكر. منكر يا إخوان إيش؟ منكر المتن يقصد، لأنه أحيانا يحكمون على النكارة بكثرة الأحاديث الصحيحة في الباب، عرف الآن. يقول ابن القيم الآن: عندنا أحاديث كثيرة في الصحيحين وخارج الصحيحين بأسانيد صحيحة، وهذا حديث أنس يأتي بعض الرواة يتفرد، وأيضا هذا الراوي ليس بتلك المرتبة التي يحتمل فيها تفرده، فاستنكر هذا الحديث. لكن يقال الاستنكار هنا قد يكون استنكار لغوي، بمعنى أن هذا الحديث غريب أو كذا. على كل الحديث هو قابل للتحسين كما من خلال سنده وظاهر سنده، وقابل للحكم عليه بالنكارة بحكم أن الأحاديث الصحيحة المتكاثرة جاءت ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلتها النوافل ولم يكن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. الطيب الثاني، أي الوجه الثاني والأمر الثاني الذي رد به حديث أنس، أنه مجرد فعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إيش إذا صليتم النافلة على الراحلة فاستقبلوا القبلة عند تكبيرة الإحرام، بحيث يكون الأمر للوجوب، وإنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأفعال النبي إذا جاءت أفعال أخرى مخالفة لها يدل على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب أو للشرطية. نعم. قال وحديث نعم الثاني أنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث التي وردت في الباب عامة، يعني هي جاءت على العموم ما جاءت مخصصة، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ولم يأتي في هذه الأحاديث على صحتها وثباتها وشهرتها بين أهل العلم أنه كان يفتتح صلاته إلى القبلة. قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: والصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة. متى هذا؟ إذا قلنا بالأفضلية، متى وهو راكب على حمار أو فرس أو ناقة، شيء ينقاد فتقوده. أما سيارة ما تستطيع أنك تدور، أو قل يا سواق رجاء أنا أريد أتنفل فحول السيارة في اتجاه القبلة، ما يصلح هذا الكلام. طيب حفظكم الله. قال نعم ثم يتجه حيث كان وجهه. أما أن يكون واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض أو المعارض للأدلة التي هي أصح منه ففي النفس منه شيء. طيب مسألة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع على أنه جائز لكل مسافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت به. ركزوا على هذه المسألة والقيد، وهي إيش؟ مسافر سفرا تقصر فيه الصلاة. أما إذا كان سفر مثلا يذهب إلى ذاك الوادي يأتي بشيء وإن كان بعيدا ما يسمى سفر، ذهب إلى العليب القرية اللي في الجبل لا يسمى سفر، هل يشرع له التنفل على السيارة؟ هذا أمر يحتاج إلى نظر. قال نعم جائز أنه جائز لكل مسافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت به، يومئ بالركوع والسجود يجعل السجود أخفض من الركوع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وأما السفر القصير، وهذا الذي لا يشرع فيه قصر الصلاة، مثل أن تذهب إلى رصابة وهي على مسافة 10 كيلومتر إلى ذمار، أيضا الصحيح أنه ليس قصر. كنا نأخذ بفتوى شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى من أن ذمار من معبر إلى ذمار يعد سفرا لأنها 30 كيلو مسافتها بالسيارة مع السرعة 20 دقيقة وبدون سرعة مع زحام السيارات نصف ساعة، فبقيت سنوات إلى أن مشيت فيها مشي أنا وأحد الأخوة للياقة البدنية، مشينا من بعد الفجر فوصلنا الساعة 10:30. إذن هي ليست مرحلة، لأن المرحلة من الشروق إلى المغرب هذا يسمى سفر. أما كونك تصل إلى منطقة قبل الظهر بحيث أنك ما تحتاج إلى وجبتين، ما تحتاج إلا إلى وجبة واحدة، فهذا لا يسمى سفرا. فعند ذلك لما مشيت فيها 3 مرات وجدنا أننا لا نحتاج إلى الطعام في الطريق، وإن احتجنا نحتاج إلى وجبة واحدة في الإفطار فقط، فرجعت إلى الإتمام إذا ذهبت إلى ذمار. فلو أنت ذاهب إلى ذمار هل يشرع يقولون لي، لأن الآن نقول ما في قصر من هنا إلى ذمار، هل يشرع لك التنفل على الراحلة أو لا إلى هناك أم لا؟ نعم. قال ابن قدامة وأما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر فإنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند إمامنا، يعني الإمام أحمد بن محمد بن حنبل والليث، وهو الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث المصري والحسن بن حي الهمداني اليماني والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي والشافعي محمد بن إدريس وأصحاب الرأي أبو حنيفة وجماعته، وهذا هو الصحيح يا إخوان. يشرع من هنا إلى العليب، من هنا إلى ذمار، من هنا إلى رصابة، من هنا إلى الحدى، بحيث أنه يمديك تكمل 2 ركعتين لا بأس. أما من هنا إلى مثلا العليب ما يمديك أنك تكبر وتنتهي في 2 ركعتين إلى العليب، لو كان ذاهب أنت شخص بالسيارة إلى العليب وتنتهي. لماذا؟ لأن تصل السيارة إلى العليب ربما قبل أن تنتهي من 2 ركعتين، لكن إن كنت ستؤديها بخشوع في هذه المسافة فلا بأس. وقال مالك لا يباح إلا في سفر طويل لأنه رخصة سفر فاختص بالطويل كالقصر. قلت والقول الأول هو الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع وهو الصحيح. مسألة. اختلف أهل العلم في صحة تنفل المسافر الماشي على قدميه. واحد مسافر لكن مش على راحلة ولا شيء، مسافر على الأقدام، وهذا يحصل كثيرا. إنسان ينتقل في أحيان جاءت مشاكل قطعة الطريق فيضطر الإنسان أن يسافر، خاصة بلدنا اليمن التقطعات والمشاكل فيها متوافرة، أحيانا نضطر ننزل ونمشي على الأقدام. طيب أيضا أحيانا هؤلاء الذين يذهبون يتهربون إلى السعودية مع أنه مخالف لولي الأمر وقد يصل إلى المعصية، هكذا. لكن هل لو أراد يتنفل يشرع له أم لا يشرع؟ يشرع له يتنفل على هذا القول. طيب، قال ابن قدامة: ظاهر كلام الخرقي أنه لا تباح له الصلاة في حال مشيه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فإنه قال: ما أعلم أحدا قال في الماشي يصلي إلا عطاء، يعني عطاء ابن أبي رباح، ولا يعجبني أن يصلي الماشي، وهذا مذهب أبي حنيفة. قال: والرواية الثانية، أي عن الإمام أحمد، له أن يصلي ماشيا، نقلها مثنى ابن جامع وذكرها القاضي وغيره. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والذي يظهر من المسألة أن القول الراجح والله أعلم إلحاق الماشي بالراكب، لأن العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل، وهذا حاصل للمسافر والماشي، للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب. والصحيح أننا إن جوزنا للماشي التنفل فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة، لأن في ذلك مشقة عليه، لأن لكنه يومئ إيماء وحكمه حكم الراكب، إلا أنه يلزمه الافتتاح إلى جهة القبلة فقط، لأن الافتتاح مدته وجيزة، والانحراف إلى جهة القبلة فيه سهل فلا يضره. انتهى من الشرح الممتع. لكن يا أخوان، الذي يظهر أن المنع أولى. لماذا؟ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. الأمر الثاني، ما ثبت عن خير هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثالث، ما ثبت عن التابعين الذين هم تابعون لهم بإحسان، خير القرون الثلاثة ما حصل. وكون عطاء أجازه هذه لا يستفاد منها شرعية، قد تكون فتوى نادرة شاذة كذا. لماذا يا إخوان؟ قلنا أولا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر والصحابة. الأمر الثاني أن باب العبادات عظيمة. أولا الراكب شرع له النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على الراحلة، هكذا ولا لا؟ أما بالنسبة للماشي فعندنا عبادات أخرى. أولا أن الماشي ما يضحي بوقته، الراكب على الراحلة هو يمشي، هي التي تمشي وهو جالس يتنفل، فما يبذل مجهودا، هكذا ولا لا؟ وما يفعل حركات تؤخره في السير. لكن لا شك أن من كان يتنفل وهو ماشي أنه سيحصل ضعف أقل شيء نصف من سرعته، وهذا قد يضر به في السير ويدخل عليه الليل وما وصل إلى البلد. أنا مجرب وكثير يجرب، أنا لو أمشي في الطريق وحدي أمشي وأشد في السير، إذا معي أخ وأنا أتكلم معاه ننشغل فيضعف المشي عندنا بسبب الانشغال بالكلام وبالحديث، وهذا يؤخر المسافر ويؤخر وقد يسبب له أضرار ويسبب له استنزاف قوة بدون قطع مسافة. لكن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا أمور: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هكذا ولا لا؟ فعندك عبادة تنتقل إليها هي نافلة أيضا، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رب اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم. انظر كم ستقطع وكم ستذكر الله وأنت ماشي في الطريق بدون أن تبذل مشقة، وبدون أن تحتاج إلى خشوع، وبدون أن تحتاج إلى تعطيل نفسك وللركوع وأخفض وكذا وانشغالات مما يسبب لك عدم ألا قطع المسافات التي تحتاج إليها. فالصحيح أن الإنسان الماشي ماذا يقطع الطريق بالذكر والتسبيح والاستغفار. الشيخ الألباني هنا طول المسافة الأحاديث فأخرجنا على ما أخرج، يعني كثرة الأحاديث. نعم. طيب اقرأ يا بني الخامس عشر فما بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: في سنده الحسن بن بكر بن عبد الرحمن المروزي، روى عنه جمع، وقال مسلمة بن قاسم مجهول، قلت هو مجهول حال يعتبر به، فالحديث حسن بشواهده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، ماشي عمر عمر ما ينصرف، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي في الكبرى من طريقين. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أوقفه جماعة على ابن عمر، انتهى. وقال الذهبي وصححه أبو حاتم الرازي موقوفا على عبد الله، والله أعلم. وقال البيهقي: تفرد بالأول ابن مجبر، وتفرد بالثاني يعقوب بن يوسف الخلال. والمشهور رواية الجماعة حماد بن سلمة وزايدة بن قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله، انتهى. يعني من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوف عليه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. قال الترمذي: وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. قال أبو عيسى: وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق، واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو، انتهى. طيب، هذه المسألة يا إخوان مسألة فيما إذا أنت في بلد مثلا، نحن ها هنا شيء من زمان حددوا القبلة وعرف أين اتجاه القبلة، لكن أنت مسافر وعرفت القبلة أين هي لكن ليس بالضبط، فماذا تصنع؟ هذا من التيسير في الشرع. ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لمن؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة لمن كان في المدينة، لأنهم يكون المشرق عن يسار أصحاب المدينة والمغرب عن يمينهم. أما نحن في اليمن فالمشرق عن يميننا والمغرب عن شمالنا، فما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لنا أهل اليمن، وبالنسبة لمن كان محاذي لنا، وبالنسبة لأهل المدينة هو من كان خلفهم كالشام أو العراق أو غيره. أما من كان في ناحية المغرب فما بين الشمال والجنوب قبلة، لأنه تحولوا، فلا يعني يأخذ الحديث مطلقا، هذا الخطاب لأهل المدينة، عرف الآن؟ وكل من حرفته تقول ما بين هذا الجهة وهذا الجهة قبلة، عرف الآن؟ هذا من تيسير الله عز وجل، لأنه تقدم معنا أنه لمن من لم يشاهد عين الكعبة كما نحن في اليمن أو في غيرها لا يلزم أن تصيب عين القبلة، لأن الله ما كلفنا بالأمر المستحيل، لكن علمنا وعلمنا بالطرق وبالاتجاهات أن القبلة في هذا الناحية، فنحن إيش نتجه اتجاه القبلة، قد ننحرف شمالا أو يمينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. فإذا كنت في مكان من الأماكن ومسافر وعرفت اتجاه القبلة، لا تقول أنا ما أدري الآن بالضبط هل هي في هذه الزاوية أم في هذه الزاوية، لا، خلاص عرفت أنها في هذا الاتجاه، تصلي باتجاه ما بين المشرق والمغرب أو في ما بين الجهتين التي أنت فيهما، إذا كنت في جهة الشمال أو إذا كنت في جهة الشرق أو في جهة الغرب، تحدد و تستقبل القبلة. والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا. فهنا ما كلفت أنك تأخذ منظار وتأخذ أشياء، نعم جاءت هذه البوصلة، يسموها الموصلة أو البوصلة، اللي ماذا تبين اتجاه القبلة، هذه تقرب لك، لكن انت يسرت، وإلا فالعبد يعرف اتجاه القبلة. إذا لم يجد ما يدري وجاء الوقت وما هناك أحد يسأل إيش، فأينما تتولوا فثم وجه الله. ولها تفاصيل أخرى، في بعضهم يقول إذا صلى إلى غير القبلة وجاء وبقي وقت ثم جاء ودلوه على أنه هل يعيد الصلاة أم لا، الصحيح أنه إذا أدى الفريضة، خلاصة الأقوال أنه لا يلزمه إعادة الصلاة سواء بقي الوقت أم لم يبقى، إذا أفرغ وسعه واتقى الله عز وجل وخشي الوقت من خروج الوقت. أما لو رأى أن في ناس أمامه هناك واستطاع أن يسألهم، أما لو كان مثلا هذا طريقي إلى هذه البلد وأنا في وادي أمشي وفي جانب الوادي هنا قرية بعيد أراها، هل يلزمني أذهب إلى تلك القرية أسألهم عن القبلة؟ ما يلزمني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، فديننا دين يسر، ما تحتاج تذهب إلى تلك القرية تسألهم وتضيع وقتك وتحتاج إلى سفر مرة ثانية، وهذا يشق المسافر، يحب أن يصل إلى المكان الذي يريده، يقول كيف أذهب إلى ذاك المكان وأنا كل ما أريد أقطع مسافة، هذا سيأخرني أكثر ويأتيه ملل وكذا. فلا حرج أن العبد ماذا حفظكم الله يصلي قدر استطاعته، ثم يا الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده. طيب اقرأ عن جابر يا أخي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسير أو سفر، فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا. لأن هذا في الليل، ما لو كان في النار وفي غيم ما في، ليش تعمل خط؟ أنت تعرف أنت صليت، لكن صلوا في الليل وعندهم غيم حال بينهم وبين النجوم، وما يسمى النجم القطبي أو المجموعة، أن مجموعة النجوم اللي تدلك على الشمال، أو بين القمر بحيث يميزون في أي مكان هم وأي اتجاه، هناك غيم وفي نفس الوقت ليل، يقول فما فوضع علامة هكذا خط لينظر إلى أي اتجاه صلى. نعم. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي. هذا حديث ضعيف جدا في سنده محمد بن سالم الهمداني، أبو سهل قال الذهبي واهن. قلت: وله طريق آخر أخرى؟ قال البيهقي: تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وهما ضعيفان. وعن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه الترمذي. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد السمان يضعف في الحديث، يضعف في الحديث. قلت: وفيه أيضا عاصم بن عبيد الله العمري. قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، فقه أحاديث الباب. قال الترمذي: قد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. انتهى. طيب يا أخوان، هذه مسألة، وهي أولا أحاديث الباب ضعيفة لا تثبت، هكذا ولا لا؟ لكن عندنا ما ذكرته من الأدلة: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وغيرها، وهي مع ألفاظ الحديث نستفيد ألفاظها وفقها. أيضا يقول الإمام الترمذي: أهل العلم على هذه الأحاديث، وإن كانت ضعيفة لكن عمل أهل العلم وهم السلف على ما دل عليه هذان الحديثان، وهو أن من صلى في ليلة مظلمة واجتهد وما درى عن القبلة ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فالصحيح أن صلاته قديش أجزأته ولا يعيدها. وعلى ذلك كثير من أهل العلم، وإن كان في المسألة خلاف لكن هذا هو الراجح، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم من أن يشق على عباده وقد استفرغوا وسعهم، وهو وأيضا قد وصف دينه بأنه دين التيسير ودين الرحمة، فما كان الله سبحانه وتعالى ليكلف العباد بعبادتين في نفس الوقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعاد الصلاة في اليوم مرتين. نعم. يكفي لهم إن شاء الله. لما صورته ووفرنا الكتابه يعني وفرنا طيبه. الدرس الثاني كان في مكان رحمه الله تعالى وفضل العرب.